بكف ونفي زيد تعظيم مصدر، هذه معاني ما. ولهذا احتاج ان نقول بعد ما استفهام قال او كيف، ولا قال كيف استفهام. ليش؟ لانه ما ترد الا استفهامي. او كيف نصب، نصب نصب، هذا اخر الشطر اللي قلنا قبل قليل اخر البيت وهو اخر الشطر. نصب بفعل كون، بفعل كون مضمر يعني محذوف، بعض العرب، بعض شرابه فاعل نصب، يعني ان بعض العرب نصب المفعول معه بعد الواو التي لم تسبق بفعل او شبهه، ولكنه بعد ما او كيف، ويقدر لذلك فعل مناسب. والمؤلف يقول فعل مشتق من الكون وهو يكون او تكون او كن، ولكن الاصح كما قاله الحواشي ان نقدر الفعل المناسب، على انه يمكن ان نجعل كون في كلام المؤلف مهيب المشتقة من كان او لا تشتق منها كان، ان المراد بالكون الحدث، بفعل كون يعني بفعل حدث، ويقدر بايش؟ بما يناسب المقام. الان القاعده اللي عندنا، قواعد من هذه الابيات، خلاصه ان المفعول به، مفعول معه اسم منصوب تال لواو بمعنى مع مسبوقه بفعل او شبه، هذا واحد. القاعده الثانيه، هل الناصب لهذا الاسم الواو او ما سبقها من فعل او شبه؟ في ذلك قولان للعلماء، والذي يرجح ابن مالك ان استاء انها منصوبه بفعل سابق او شبه. القاعده الثالثه، يجوز ان ينصب بعد واو المعيه اذا سبقت بماء الاستفهاميه او كيف، كما ورد ذلك عن بعض العرب. وعلى هذا فيجب ان نقطع هذا القاعده بان نقدر فعلا مناسبا للمقام، فعلا مناسبا للمقام. طيب، ومثال ذلك قلت لكم قولهم كيف انت وقصعة من طريق، وكذلك ما انت وزيدا. نعم نعم. القضيه الثانيه هذه ما تأيد الناس في الواو الا هذه القضيه تأيد الناس في الواو، وان عدم التحضير اولى لك. اين صحيح يا شيخ تؤيد. وانا عندي قاعده ابلغكم اياها، انه متى اختلف النحويون في شيء فالاصح عندي الاسهل الحمد لله. وهو لا وين خالف المشكله، ما لم يكن اجمع على خلافه. ها لا لا ابدا الاسهل. نعم. ها شيخ ذا النص هاي مجزومه، ها ذا النص مجزومه ذا النص، وشبه سبق ذا النص، ذا النص مجزومة لا يمكن ما بانت الضم شكل ذا النص لا غلط شيخ ذا النص هو شيخ تعالى زادوه رهب. نعم. ها وانه كان الجار. نعم. الان في عندنا مذكورين وعندنا ضميرين، واحد فاعل واحد مفعول. نعم. كيف نعمل القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مفعول؟ عندنا مذكورين وضمير. إيه. يعين هذا المعنى. هم يعودون بهؤلاء الجن. إن في المفعول معه. وناقشنا فيها. إذن والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. العطف يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسب. هنا عندنا شيئان، أحدهما أرجح من الآخر في موضع، وهو هل الأولى أن نجعل الواو للمعية إذا جاءت بين شيئين أن نجعلها للمعية فينصب ما بعدها، أو الأولى أن نجعلها عاطفة فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها؟ أيهن أولى؟ يقول المؤلف إن العطف إذا ما فيه ضعف فهو أحق، العطف أحق إذا لم يكن فيه ضعف، وفهم منه أنه يجوز أن تكون المعية لكن العطف أولى. مثال ذلك، قام زيد وعمر، قام زيد وعمر القمان، هنا الواو حالت بين زيد وعمر، فهل تجعلها عاطفة أو تقول قام زيد وعمرا وتجعل الواو للمعية؟ أي نحسن الأولى العطف، الأولى العطف لأنه الأصل، فما دام ما في شيء يضعفه فالأولى أن نكون مع الأصل، فنقول قام زيد وعمر أفضل، ولنا أن نقول قام زيد وعمرا وعمرا، ونقول قام فعل ماضي زيد فاعل والواو للمعية وعمرا منصوب على المعية. طيب ولو قال قائل قام زيدا وعمر يصلح؟ هذا ما صح، هذا ما صح، لأن الفاعل مرفوع، فاعل لابد أن يكون مرفوعا، فنقول قام زيد، أما عمر فيجوز فيه وجهان، لكن العطف أولى وعمر. المسألة الثانية، ترجيح النصب، والنصب مختار لدى ضعف النسق، النسق تراض العطف، يعني العطف يعني لدى ضعف العطف، يعني إذا ضعف العطف رجحنا النصب. مثال ذلك، إذا عطفت على ضمير متصل، إذا عطفت على ضمير متصل فإن الأولى النصب، تقول جئت وزيدا، جئت وزيدا، جئت فعل وفاعل، الواو للمعية، وزيدا منصوب على المعية، منصوبا على المعية، ويجوز لكن ضعيف، جئت وزيد، جئت وزيد لكنه ضعيف، بل إن بعض العلماء منع، بعض النحويين منع هذا، ومنهم المالك في قوله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. وكذلك أيضا إذا قلت مررت بك وزيدا، هو زيد أو وزيدا، مررت بك وزيد، ويجوز مررت بك وزيدا، وين أفصح؟ الأخير أفصح، لأن الضمير على المتصل، العطف على المتصل ضعيف أو ممنوع عند بعض العلماء. نعم. طيب إذا قلت جئت أنا وزيد، جئت أنا وزيد، أيهن أحسن؟ الأولى العطف، جئت أنا وزيد، أو لا جئت من قولك جئت أنا وزيدا، لأن هنا العطف يمكن بلا ضعف. القاعدة الآن من هذا، نأخذ من هذا أنه إذا جاءت الواو بين شيئين فالعطف أولى من المعية إذا لم يكن ضعيفا، وإذا جاءت بين شيئين وكان العطف ضعيفا فالنصب أولى، النصب على المعية أولى. نعم. والأمثلة: جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر صح لكن مرجوع، هذا مرجوع. جئت وزيدا صح وهو راجع، جئت وزيد هذا مرجوع، هذا مرجوع لأنه لا بد أن تأتي بشيء يفصل بين الضمير المتصل والعطف. إذن هذا لحكمين، هذا لحكمين: ترجيح العطف، ترجيح النصب. نعم. القرآن ما جاء عطفا عن أي شيء، نصبا عن أي شيء، وهو أي آية نصب عن أي شيء؟ إلى أن العطف أكثر، لأن عطف ما في ضعف. لكن ما جاء إلا تقريبا آية مشكلة، يعني مجايدة. وش؟ أجمع أمرك من سواك لا، بيجينا تخفيف. لكن وقفهم به والمسجد الحرام، هذا اللي جاءت، هذه جاءت مجهورة. وقفهم به والمسجد الحرام. نعم. وش اللي قبله؟ كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وقفهم به والمسجد الحرام. الذين يمنعون من هذا يقولون والمسجد الحرام معطوف على سبيل، يعني وصد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام، كما في قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. قال: والنصب إن لم يجوز العطف يجب. هذه قاعدة أيضا، إذا كان العطف ما يجوز فإنه يجب النصب. يجب النصب على إيش؟ على المعية، يجب النصب على المعية، أو يجب النصب على إضمار فعل محذوف، على إضمار فعل. ولهذا قال: أو اعتقد إضمار عامل تصب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. المهم إذا لم يجوز العطف يجب النصب، ولكن على أي شيء ينصب؟ إما على المعية أو على إضمار فعل. نأخذ من كلام المؤلف: إن لم يجوز العطف يجب، على إيش يجب؟ على المعية. الحالة الثانية: أو اعتقد إضمار عامل تصب، يعني ما يكون على المعية لكن يقدر عامل مناسب، يقدر عامل مناسب. مثال الأول: قولهم استوى الماء والخشبة، أنا منبه حرف، استوى الماء والخشبة، والخشبة نعم، استوى الماء والخشبة يجب. ما يجوز والخشبة، لأنه يختلف المعنى، لأنه مش معنى استوى الماء واستوى الخشبة، ما له معنى، لكن استوى الماء مع الخشبة، يعني صار بحذائه، صار بحذائه. فهنا نقول الواو هنا للمعية، ويجب النصب على المعية، يجب النصب على المعية. أولى. طيب: استوى الغني والفقير، يجب النصب، يجب العصر، يجب العصر، هذا طرفا. لا تظنون أن كل ما جت استوى فيه يجب النص، إذا كان الشيئان اللي قبل الواو واللي بعده يمكن يستوون فالعطف أولى، فالعطف أولى. نعم. فنقول مثلا: استوى الغني والفقير. نعم. نقول هنا الواو حرف عطف، والفقير بالرفع معطوف على الغني، ويجوز لكن على مرجوح أن تقول استوى الغني والفقير، وهذا هو معنى قوله العطف يمكن بلا ضعف آخر. أفهمتم الآن؟ لكن استوى الماء والخشبة، أصلها الخشبة ما يمكن استوي الماء، بمعنى أن تستوي سوى مثل استوى الغني والفقير، لكن استوى مع الخشبة يعني هذا. طيب، أو اعتقد، إذا كان ما يمكن النصب على المفعولية اعتقد إضمار عامل، يعني النصب الآن لا بد منه، لكن هل نقول على المعية ولا على إضمار فعل؟ حسب المعنى. إن كان على المعية ممكنا فهو على المعية، إن لم يكن ممكنا أو اعتقد. فأو هنا ليست للتخيير وإنما هي للتنويع، للتنويع يعني هذا نوع وهذا نوع. إن أمكنت المعية فلا، إن لم تمكن قال أو اعتقد إضمار عامل تصب. قال الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا، تبنا المفعول الثاني لعلفتها، والمفعول الأول هاء، وماء باردا الواو حرف عطف. ها؟ لا يجوز. حياكم الله. بس ما تعلم، ما يعلم. بارك الله فيكم. الواو حرف عطف. إيه. وماء مفعول لفعل محذوف. إيه. هي عطف جملة على جملة. عطف جملة على جملة. قول. إيه هذه. الواو حرف عطف. ماء مفعول لفعل محذوف. تقديره. وسقيتها ماء بارد. هذا الفعل المحذوف. معطوف على الجملة هذه، معطوف على الجملة دي. طيب لو قلنا الواقع حرف عطف وماء معطوف على تبنى، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن التبن مو بعلف، لأن الماء لا يعلف، لأن الماء لا يعلف. طيب أطعمته خبزا وحليبا، أطعمته يجوز؟ يجوز؟ نعم. على أنه حرف عطف وحليب معطوف على خبز. الحليب طعام. الحليب طعام. قال الله تعالى في الماء ومن لم يطعمه فإنه منه، ومن لم يطعمه فإنه منه، وهو ماء. وأيضا الطعم، الطعم حتى للماء. أولا. طيب على هالحال ليس قولنا أطعمته خبزا وحليبا مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا كذا. طيب لو اقول سقيته حليبا وخبزا، لا يجوز، هذه مثل علفته، مثل علفتها سقيت، ما يفعل العطف على ان على انه من باب عطف المفردات ما يجوز، لكن من باب عطف الجمل يجوز. سقيته حليبا وخبزا يصح العبارة، التركيب سليم، لكن عند الإعراب نقول سقيته فعل وفاعل ومفعول أول، حليبا مفعول ثاني، وخبزا الواو حرف عطف، خبزا مفعول لفعل محذوف. وش التقدير؟ وأطعمته خبزا، وأطعمته خبزا. واضح؟ صار عندنا الآن حقيقة ثلاثة أحكام أو أربعة. ترجح العطف، وترجح النصب. إن شئتم حطوا الاثنين ضدهم، ضعف العطف وضعف النصب. الأقسام أربعة، والخامس تعين النصب. تعين النصب متى يكون؟ إذا امتنع العطف، امتنع العطف ويتعين النصب إما على المعية أو على إضمار الفعل حسب الحالة. فتكون هنا الأحكام خمسة. وقد مر علينا أيضا باب من أبواب النحو تجري فيه الأحكام الخمسة. ما هو؟ باب الاشتغال. الاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة، وهنا المفعول معه تجري فيه الأحكام الخمسة. ترجح النسخ وضعفه، ترجح العطف وضعفه، تعين النسخ. والله أعلم. الاستثناء، الاستثناء مأخوذ من يحتمل وهو العطف، من يحتمل وهو العطف. نعم، لأن في الحقيقة فيه رجوع، رجوع إلى كلام سابق، فكأنك انعطفت إلى الكلام السابق، وهو في الاصطلاح إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها. هل نسيتم إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها؟ هذا هو الاستثناء. مثال ذلك، حفظ طلبة الدرس. وش يريد هذا؟ أن كل الطلبة حفظوا الدرس، فتقول إلا زيدا. الآن وزيد من الطلبة، الآن أخرجت زيد من الحكم السابق بإيش؟ بإلا، بإلا. وقولنا أو إحدى أخواتها يعني مثل سوى وغير وحاشا وما يأتي من أدوات الاستثناء. فهو إذن الاستثناء تعريفه في الاصطلاح إخراج ما لولاه، أي ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. ومثال يا حسين، إلا زيد. تمام، إلا زيدا. طيب، النحويون لا يعتنون بمعنى الاستثناء وشروط الاستثناء وما إلى ذلك. الذي يعتني به من البنائيون أو الأصوليون في أصول الفقه. النحويون حين يقولون ما علينا إلا إصلاح اللسان، نخبرك بالذي ينسب واللي ما ينسب، اللي ينسب واللي ما ينسب بعد إذن. والمؤلف رحمه الله بيّن ذلك بيانا كافيا في كلمات قيل إنها معقدة، والظاهر إن شاء الله لن تكون معقدة. أولا يقول المؤلف ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. ما اسم موصول بمعنى الذي، واستثنت بمعنى أخرجت بالاستثناء، وإلا فاعل استثنت، إلا فعل سهل. وجعلت همزتها همزة وصل من أجل الحفاظ على وزن البيت. كل أصله ما استثنت إلا، لكن جعلت همزة وصل لأجل إقامة البيت. وقوله مع تمام حال من إلا، وقوله ينتصب الجملة خبر ما في قوله ما استثنت، ومعنى أن الذي تستثنيه إلا مع التمام ينتصب. مع التمام، ما معنى التمام؟ وجود ركني الجملة قبل إلا، وجود ركني الجملة قبل إلا، يعني الفاعل، الفعل والفاعل، الفعل ونائب الفاعل، المبتدأ والخبر. يعني ما معناه تستثنت إلا بعد جملة تامة، يعني وقع جملة تامة ثم جاءت إلا، فاللي بعدها يكون منصوبا. استثنت إلا مع تمام ينتصب. بقي علينا قيد واحد ما ذكره لكن يفهم مما يأتي بعد، وهو الإيجاب. مع تمام وإيجاب، استثنت إلا مع تمام وإيجاب، فإنه يجب نصبه. ومعنى الإيجاب أن لا يكون مسبوقا بنفي أو شبه، لا يكون مسبوقا بنفي أو شبه. نضرب مثلا ليتضح. قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. نشوف الآن، قام فعل ماضي، القوم فاعل. تمت الجملة الآن؟ تمت، يعني لو ما جبت إلا زيد تمت الجملة، الجملة الآن تامة. موجبة ولا منفية؟ موجبة، لأن معنى موجبة يعني مثل قام القول. فالآن هي موجبة، الآن هي موجبة. فإذا قلت إلا يجب أن تكون زيدا، إلا زيدا وجوبا. فهمت؟ لو قلت قام القوم إلا زيد قلنا ما يجوز. نعم قلنا لا يجوز. فشربوا منه إلا قليلا منه، فشربوا منه القرآن إلا قليلا. شربوا منه جملة كاملة ولا لا؟ كاملة. شربوا منه فعل فاعل كان أركان جملة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. جاء الاستثناء بعدها، جاء الاستثناء بعدها منصوبا إلا قليلا منه. فشرب منه إلا قليلا منه. إذن يا جماعة يشترط لنصب المستثنى بعد إلا شرطين أو شرطان، تمام الجملة وكون الكلام موجبا. أحسن بعد أترك موجبا أقول لكم أوراح، تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شبه، تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شبه. فهمت عالم الآن؟ المثال عندك خلى الكون أحسن. جاء الرجال إلا عملا، قرأت الكتاب إلا ورقة، يصلح؟ ما نصلح. أضيئت اللمبات إلا واحدة، لا أضيئت اللمبات يصلح. بس إنها نائب فاعل وقام القوم فاعل، ما يهم نائب فاعل أو فاعل. الناس هالكون إلا المؤمنين، صح؟ إلا المؤمنين بالنص ولا جزء غير النص، لأن الكلام اللي قبله تام لم يسبق بنفي ولا شك، تام لم يسبق بنفي ولا شك، تمام؟ طيب وبعد نفي أو كما مالك قال ما تمام من تصف هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يكون الكلام تاماً غير مسبوق بنفي أو شبهه، في هذه الحال ماذا يكون؟ يكون واجب النص، يكون واجب النص. طيب جاء القوم إلا سيارة، شو أقول؟ إلا سيارة. كذلك ما دام الكلام تام ولم يسبق من أو شبهه فاللي بعد إلا منصوب على كل حال. طيب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانس من قطع. بعد نفي، النفي إما بما أو بلا، إما بما أو بلا. أو كنفي، وش اللي كنفي؟ النهي والاستفهام، النهي والاستفهام. انتخب، وش انتخب؟ يعني اختيره، انتخب بمعنى اختير. وأنا هنا معروف حتى اللغة العامية، انتخبت فلان اخترته، انتخب يعني اختير. وش الاختير؟ اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل، أي أن يكون تابعا لما قبل إلا في الإعراب، اتباع ما اتصل لما سبق إلا في الإعراب. إن كان قبل إلا مرفوع فهو مرفوع، إن كان منصوب فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور، اتباع ما اتصل. فمين جماعة؟ طيب وش اللي اتصل وش اللي انفصل؟ وانصب من قطع، ما هو المنقطع والمتصل في الاستثناء؟ يقولون إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، إذا كان المستثنى من غير جنسه فهو منقطع، يسمونه منقطع. الآن فهمنا من كلام المؤلف إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفع وشبه فلا يخطئ، إما أن يكون المستثنى متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا فالمختار إتباعه ما سبق إليه، وإن كان منقطعا وجب نصبه. ولهذا قال وانصب، انصب فعل الأمر والأمر للوجوب، وانصب من قطع، انصب من قطع، مش والمتصل والمنقطع. إن كان من جنس المستثنى منه فهو متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. نشوف الآن ما قام القوم، ما تقولون في هذا؟ كان تام لكنه مسبوق بنفي، تام لكنه مسبوق بنفي. ما قام القول. الآن بجيب الاستثناء، إلا زيد أو إلا زيدا، أي المختار؟ المختار زيد، زيد الإتباع يعني متصف، فالأحسن الإتباع. فأقول ما قام القوم إلا زيد، ما لا أحسن، ما قام أحد إلا زيد، ولا ما نام طالب إلا مهبل. أيكم نايم؟ طيب، ما نام طالب إلا مهبل، صح؟ طيب، لأن معلوم يقول إن تخذ إتباع المتصل، إن تخذ اختير، يعني ما لا يجب. متابع اللي قال الآن الإعراب، ما قام أحد إلا زيد، ما نافذ قام فعل الماضي وأحد فاعل، وإلا أضاف استثناء، وأحد وزيد بدل من أحد. نعم، زيد بدل من أحد، وبدل مرفوع مرفوع، فهو مرفوع على أنها البدل. طيب، ما مررت، ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل، شرح ولا شرحي؟ شرح. ما قرأت في كتاب إلا شرح ابن عقيل، شرحي أحسن، أحسن. ويجوز شرح إلا شرح ابن عقيل، سلام. شف، ما قرأت في كتاب، ما نافي قرأت هو فاعل في حرف جر، وكتاب اسم مجرور في الكسرة، إلا هذا الست، شرح ابن عقيل، شرحي بدل من كتاب، بدل من كتاب، وبدل المجرور مجرور، فأنا مجرد كسر الظاهر في آخره، شرح مضاف ابن مضاف ابن مضاف عقيل مضاف ابن. مفهوم الآن؟ طيب، ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل، ابن عقيل، ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل. حسب الآن اللفظ ما يختلف، اللفظ ما يختلف، يعني النص، لكن هل تقول إن شرح منصوب على الاستثناء أو منصوب على البدلية؟ بس وش ترجح؟ البدلية، منصوب على البدلية، منصوب على البدلية، يعني نقول إن تخب إتباع متصل. فهمنا جماعة الآن؟ طيب، الحالة الثانية للاستثناء، الحالة الأولى وش هي؟ أن يكون الكلام تاما موجبا أو إن شئنا ظن أوضح للطالب غير مسبوق في نفي وشبه، فهنا يجب النص في كل حال أن يكون الكلام تاما مسبوقا بنفي وشبه، فهنا في التفصيل إن كان الاستثناء منقطعا وجب النص، إن كان متصلا ترجح البدل وجاز النصر، ترجح البدل وجاز النصر. أخذنا أمثلة على المتصل، ما قام القوم إلا زيد أو زيد، أو إلا زيد، ما مررت بأحد إلا زيد، أو إلا زيد. ما رأيت أحدا إلا زيد أو أو إلا زيد. لكن الكلام على التقدير الإعرابي. تقدير الإعراب. الحاصل الآن إن المسألة هذه هي الحد الثاني. بقينا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو المنقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك على أمثلة النحويين: قام القوم إلا حمارا. قام القوم إلا حمارا. ما رأيكم حمار من القوم؟ لا هو من جنس. يقول هنا يجب أن تقول ما قام القوم، ما قام القوم إلا حمارا. يجب النص، يجب النص، لأن الاستثناء المنقطع شرط تعليل، لأن الاستثناء المنقطع تقدر فيه إلا بمعنى لكن، لأنك إذا قلت ما قام القوم إلا حمارا كلام ركيب، لكن المعنى ما قام القوم لكن حمارا قام، لكن حمارا قام. فيقولون الاستثناء المنقطع تكون فيه إلا بمعنى لكن، بمعنى لكن. ولكن مش عملها تنصب، تنصب المبتدا وترفع. ولهذا قالوا إن تقدير الكلام لكن حمارا إلا حمارا لم يقم، إلا حمارا لم يقم، فقالوا إن فيه التقدير. كما لو قلت لكن حمارا لم يقوم، فلذلك يتعين النصر، يتعين النصر. لكن تجي لغتنا حمية النصر، وعن تميم فيه إبدال وقع. التميم يقول يجوز أن تجعل المنقطع منصوبا على البدلي على الاستثناء، وأن تجعله تابعا على البدلي، يعني لا يفرقون بين المتصل وإيش والمنقطع إلا بس في الترجيح. هم يرجحون الإبدال في المتصل ويرجحون النصب في المنقطع. الفرق بين وبين الحجازيين أن الحجازيين يوجبون النصب المنقطع، وهؤلاء يوجبون ولا يرجحونه، يرجحونه. الدليل يرجحونه، ولهذا قال وعن تميم فيه إبدال، فيه إبدال الوقع، وعن تميم فيه إبدال الوقع. ولا في الراجح عندهم النصب على الاستثناء، النصب على الاستثناء. هذا من شان المحل واضح. طيب نعود إلى القواعد. القاعدة الأولى: يجب نصب ما بعد إلا إذا كان الكلام قبلها تاما غير مسبوق بنفي أو شبه. كذا يجب نصب ما بعد إلا إذا كان ما قبلها تاما غير مسبوق بنفي أو شبه. ثانيا: يترجح أن يكون ما بعد إلا تابعا لما قبلها بالإعراب إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي أو شبه. يترجح سلام، ويجوز النصب، ويجوز النصب. طيب ثالثا، احنا قلنا وكان متصل. القاعدة الثالثة: يتعين النصب إذا كان، يتعين النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي أو شبهه، والمستثنى من غير جنس المستثنى، والمستثنى من غير جنس المستثنى. يتعين النصب عند الحجازيين، ويترجح عند بني تميم، ترجح عند بني تميم. هذه ثلاث قواعد. الأخيرة يتعين النصب، يتعين النصب على الاستثناء إذا كان ما قبل إلا تاما مسبوقا بنفي أو شبهه، وما بعدها ليس من جنس ما قبلها. نعم عند الحجازيين. ويترجح يعني النصب عند بني تميم. ويجوز عند بني تميم ايش؟ يجوز عند بني تميم البلد. يجوز البلد عند بني تميم. نعم. الذي نصب بعد إلا. الذي نصب بعد إلا. الذي نصب ما بعد إلا. هو النفي ولا الفعل اللي قد أن النصب ما بعد إلا هو إلا. هو إلا نفسه. نعم. نعم. ولهذا احتيل. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أبو فيه أخذنا على سابق في النهي قد يقع ولكن نصبه اختر إن ورد غير مبتدا وجملة قد يأتي خبره فقوله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. وش غير النفي السابق؟ وش غير النصب ساب هما شف النفي تقدم وبعد نفي أو كان في انتصب اتباع متصل انتصب اتباع متصل. وهذا يعني أنه يجوز النصب. يقول المؤلف غير نصب سابق قد يأتي في حال النفي ولكن نصبه اختر إن ورد. ولكن نصبه اختر إن ورد يعني دون الإتباع. دون الإتباع. وقول غير نصب سابق في النفي متعلقة بيأتي. المعنى قد يأتي في النفي غير نصب السابق غير نفي المستثنى السابق على المستثنى منه. نعم. وهذا معقد على ما قال غاني. ناخذ مثال ما قام الناس إلا زيدا. والمختار إلا زيد انتخب اتباع متصل. ما قام الناس إلا زيد هذا المختار. الآن المستثنى سابق والمتأخر المستثنى ما قام الناس إلا زيد المستثنى سابق ولا لا متأخر. طيب إذا تأخر المستثنى في النفي في المختار الإتباع مثل ما قال وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع متصل. إذا سبق المستثنى فإنه يجوز الإتباع وهو معنى قوله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. وغير النصب هو الإتباع. ولكن النصب أرجح. ولكن نصبه اختر إن ورد. فكأن المعلّف يقول بعد نفي أو كنفي إن تخب إتباع ما اتصل ما لم يسبق المستثنى منه. مثاله قام إلا زيدا الناس. قام إلا زيدا الناس. فهنا زيد سابق غير نصبه قد يأتي. وش غير نصبه؟ الإتباع يعني الرفع. والمواضح مثل الآن قام إلا زيدا الناس. تقول مالك اختر نصبه. غير النصب يأتي ولا ما يأتي؟ يأتي. قام إلا زيد الناس. قام إلا زيد الناس. قصد ما قام إلا زيد الناس. ما قام إلا زيد الناس. فهو يجوز لكن النصب أولى. نقول ما قام إلا زيدا الناس. واضح؟ طيب وهي المرة الثانية اللي تتضح أكثر. إذا وجد نفي والكلام تام وتأخر المستثنى جاز فيه، أي في المستثنى وجهان النصب والإتباع، وأيهما أولى؟ الله. وجد جملة تامة مسبوقة بنفي وتأخر المستثنى عن المستثنى منه، تأخر يعني على الترتيب، يجوز في المستثنى وجهان النصب والإتباع، أيهما أرجح؟ الإتباع. ما قام الناس إلا زيد. ما قام الناس إلا زيد. ويجوز ما قام الناس إلا زيدا. يجوز إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإن النصب أرجح، يعني على العكس أرجح من الإتباع، ولكن الإتباع قد يأتي. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. المعنى قد يأتي في النفي غير نصب المستثنى السابق مش عليه على المستثنى منه. ولكن المؤلف يقول ولكن نصبه اختر، نصب المفعول مقدم لاختر، نصبه اختر إن ورد. فتقول ما قام إلا زيدا الناس، صح؟ ما قام إلا زيد الناس، صح؟ ولكن الأول أرجح، الأول أرجح، ولكن نصبه اختر إن ورد. طيب كيف نعرف ما قام إلا زيد الناس؟ بمعنى فيه قام فعل الماضي وإلا أداة حصر وزيد فاعل والناس بدل نصدر، لكن بعضهم يقول بدل مخلوق، وأصله ما قام الناس إلا زيد، وبعضهم يقول بدل كل من بعض. نعم، وأن بدل كل من البعض وارد في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر رحم الله أعظم دفنوه في سجستان طلحة الطلحات، رحم الله أعظم دفنوها في سجستان طلحة الطلحات. أيهم أعم؟ لن الأعظم ولا الإنسان؟ الإنسان، الإنسان أعظم وأصاب ولحم وجلد. نعم، فيقول رحم الله أعظما دفنوها، هذا بالنسبة لقوله طلحة الطلحات جزء من كل، فهو بدل كل من بعض. على كل حال إحنا ما يهمنا هو بدل كل من بعض ولا بدل بعض من كل ولا بدل مخلوق، الذي يهمنا الإعراب، الذي يهمنا هو الإعراب. أعود مرة ثانية للتوضيح. إذا كان الاستثناء وقع في جملة تامة مسبوقة بنفي أو شبه جاز فيه وجهان، الإبدال والنصب على الاستثناء، الإبدال والنصب على الاستثناء، أو الإتباع والنصب على الاستثناء، وأيهما أرجح؟ أمك الله، أيهما أرجح؟ يتقدم لا هو يتقدم طبيعي الاتباع او الا اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فالنصب اولى هذا هو كلام المؤلف ولم يشاء الله واتضح الان اتضح طيب وغير نصب سابق في النفي قد ياتي يكون هذا البيت في الحقيقه كانه مستثنى من قوله وبعد نفي او كنفي منتخب ادفاع متصل كان يقول ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فان تقدم المستثنى على المستثنى منه فالارجح النصب ولهذا قال قد ياتي قد للتقليد ولكن نصبه اختر ان ورد الحاله الثالثه من احوال المستثنى ان تكون الجمله قبله غير كامله مفرغة له قال المؤلف فيه وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم ويجوز عدم نسختين وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يفرغ هذه مجزومة بإن على أنها فعل الشرط سابق فاعل يفرغ إلا مفعول سابق مفعول سابق يعني إن يفرغ العامل السابق لإلا يفرغ لأي شيء لما بعد بعد إيش بعد إلا إن يفرغ لما بعد إلا يكون هذا جواب الشرط إن يفرغ يكون هذا جواب الشرط كما لو إلا عدم يعني يكون هذا العامل المفرغ كما لو إلا عدم يعني كما لو عدم إلا كما لو عدم إلا فإن فرغ للرفع صار ما بعد إلا مرفوعا وإن فرغ للنصب صار ما بعد إلا منصوبا وإن فرغ للجر صار ما بعد إلا مجرورا نجيب أمثلة ما قام إلا زيد وين فاعل قام قام مفرغ الآن مفرغ ما جعلنا فيه معمول فرغنا قام فعل بس فنقول ما نافيه وقام فعل ماض وإلا يسمونها هنا أداة حسب أو أداة استثناء ملغى أو أداة استثناء ملغى وهذا أقيس تقول أداة استثناء ملغى وزيد فاعل قام كأن إلا من الموجود كأن قلت ما قام زيد طيب ما أكرمت إلا المجتهد ما أكرمت وين مفعول أكرمت المجتهد المجتهد لأني فرغت من المفعول أكرمت وسلبت على الذي بعد إلا سلبت على الذي بعد إلا فكان ما بعد إلا هو مفعوله نعم ما أكرمت إلا مجتهدا ما مررت إلا بزيد ما مررت مررت معروف أنها تتعدى بالباء فرغناه ما جبنا المعمول وخلانه بعد إلا فصار ما مررت إلا بزيد صار الآن معمول مررت بعد قولك إلا ولن يقع بعد إلا لأن إلا مما فرغنا ما قبل إلا لما بعدها وإن فرغ سابق إلا لما بعدها يكن كما لو إلا عدم وهذه الحالة الثالثة للاستثناء أن يكون ما قبلها ناقصا بمعنى يتطلب المعمول يتطلب المعمول المفرغ فيكون ما بعد إلا معمولا له إن طلبه على أنه فاعل فهو فاعل أو على أنه مفعول به فهو مفعول به نعم أو على أنه مجهول فهو مجهول ما كان زيد إلا قائما، هذا مفرغ ولا لا؟ ما كان زيد إلا قائما فرغ، لأن إذا كان تبي اسم خبر أعطناه اسمه وفرغناه من الخبر، خلنا نخبره بعد إلا، فإذا هي مفرغة. مفرغة مو من كل العاملين، من عامل من مول واحد وهو الخبر. ما ظننت زيدا إلا فاهما، مفرغ ولا لا؟ مفرغ المفعول ولا المفعول الثاني؟ المفعول الثاني، فيكون المفعول الثاني ما بعد إلا، يكون المفعول الثاني ما بعد إلا. نعم، الإعراب ما يستفعل، ما يستفعل إذا جعلنا ما بعد إلا يعني تابعا للمفعول. ما قام يعني ما قام احسن يعني مو معنى اننا نلغي الا يعني معنى ليس معنى كما لو الا عدم يعني بمعنى في المعنى اذا لانك لو قلت ما قام زيد اختلف المعنى لان ما قام الا زيد الاثبات القيام لزيد ما قام زيد انقصف الاعراب يعني ما يتصف الإعراب لا في التقدير ما مات مات طيب المهم هذه الحالة الثالثة في المنح وش الحالة الثالثة أن نفرغ ما قبل إلا لها لما بعدها نفرغ لما بعدها بمعنى أن يطلب ما بعدها إما فاعل أو مفعولا أو خبرا أو جار مجرورا حينئذ يكون على حسب العوامل إن طلب ما بعد إلا فاعلا رفعناه إن طلبه مفعولا إن طلبه مجرورا جررنا والله أعلم النفي الذي يتقدم عليه استفهام وليس نعم يكون التقرير نعم إجابة إذا أردت أن تنفي النفي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وألغ إلا بمعنى أبطل عمله ألغ إلا يعني أبطل عمله ألغ إلا ذات توكيد ذات توكيد يعني حال كونها ذات توكيد مش معنى ذات توكيد أي صاحبة توكيد يعني إذا جاءت مؤكدة طبعا ما تأتي مؤكدة إلا وقد سبقها إلا ما تأتي إلا مؤكدة إلا وقد سبقها إلا أولا لأن التوكيد لا بد من شيء مؤكد سابق فمعنى ذلك إذا تكررت إلا إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيدا للأولى فإن الثانية تلغى يعتبر لاغية ما لها عمل وألغي إلا ذات توكيد يعني حالة كونها صاحبة توكيد أي مؤكدة لإلا سابقة مؤكدة لإلا سابقة ألغها مثال لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلى لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلى العلى هو الفتى العلى هو الفتى والعلى بمعنى الشرف والرفعة وهو صفة بمصدر يعني صفة وصف بها وهي مصدر مثل ما تقول زيد عدل فتصفه بالمصدر العلى مصدر وصف به زيد طيب لا تمرر بهم حطوا بالك يا جماعة إلا الفتى لا تمرر بهم إلا الفتى هذا المثال هل هو من المفرغ أو من التام الموجب أو من التام المسبوق بنفي أو شبهه هو من التام المسبوق بنفي أو شبهه وعلى هذا فيكون إلا الفتى يكون الفتى محلها الجر بدلا من الضمير في بهم. ويجوز أن يكون محل النصب ولا لا؟ ويجوز لكنه مرجوح، لأنه يقول اختير وبعد نفي انتخب اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل. إذن لا ناهية وتمر الفعل مضارع مجزوم بلا ناهية وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا أنت، لا تمر أنت، وجه جار ومجرور متعلق بتمر، إلا أداة استثناء كده. الفتى بدل من الهاء في بهم، وبدل المجرور مجرور على المتابعه كسره مقدره على الالف من عام ظهورها التعذر. الا العلى، الا حرف استثناء ملغم ما لهم، العلى عطف بيان او بدل منين؟ من الفتى، عطف بيان او بدل من الفتى، لان العلى هو الفتى، العلى هو الفتى. فهمتم يا جماعة؟ طيب. وكذلك أيضا كما تلغى في البدل وعطف البيان تلغى في العطف، كما تقول لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا، لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا، فإلا زيدا مفعول والواو حرف عطف وإلا ملغاة، وعمرا معطوفة على زيد ملغات، إلا ملغات. فصار معنى قول المؤلف وألغي إلا ذات التوكيد أنه إذا كررت إلا بقصد التوكيد فإنها تكون ملغات، سواء كانت في توكيد في عطف بيان أو بدل، أو كانت في عطف بالنسب، في عطف نسق يعني عطف بالواو أو ثم أو ما أشبه ذلك. المثال كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلم، هذا مثال لعطف البيان أو البدل. مثال لعطف النسق لا تمرر بأحد إلا زيد وإلا عمر، إلا زيد وإلا عمر، فإن الثانية هنا ملغاة ما لها قيمة، لو حذفت ما فيها شيء تكون مثل الزائدة. طيب إلا الفتى إلا العلى، لو حذفنا إلا يصلح؟ إلا الفتى العلى يجوز ولا لا؟ يجوز. لو حذفنا لا تكرم أحدا إلا زيدا وإلا عمرا، لو حذفنا إلا صح الكلام، إلا زيدا وعمرا، إلا زيدا وعمرا. إذن إذا تكررت إلا مرادا بها التوكيد نعم فهي لاغية ما لها عمل إطلاقا. إن تكررت لا للتوكيد قال المؤلف وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريع التأثير، وهذا ما عندنا الآن. نعم لا حذفت إلا الفتى يعني لا هذا عطف بيان، عطف بيان ويجوز أن تكون صفة إذا حذفت. لا العلم الشيخ كما تقول في الفتى لا العلم مثل العدل يعني وصف وصف فيه ونصفه يجوز، يعني قوله مررت بالعلم لا تعيد يا حسن علي أنهم يقول لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب، واستثني كل زائد له عمل كلبة ومن والكاف أيضا ولعل. نعم طيب كم من الإعراب؟ إلا الفتى، إلا الفتى إلا لا تستثنى، الفتى مستثنى، الفتى مستثنى واجوز غير هذا ابن مالك ما شاء الله الله أقول جيد جاهل فلا يخطئ إما أن يكون ما قبلها مفرغا أو غير مفرغ. أرجو الانتباه يا جماعة، إذا التقديم الأول ما هو؟ أن تكون لتوكيد أو لغير توكيد. إذا كانت لتوكيد فلا حكم لها ولا عنه ملغاة، إذا كانت لغير توكيد فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما قبلها مفرغا، يعني لم يستوفي معموله، هذا المفرغ هو الذي لم يستوفي معموله، أو غير مفرغ. مستفاد من كلام المؤلف قال فمع تفريق، هو القسم الأول، التأثير بالعامل دع في واحد. دع التأثير، التأثير مفعول دع مقدما، تأثير مفعول دع مقدم، يعني فدع التأثير بالعامل. وش العامل؟ العامل المفرغ، لا مو إلا العامل المفرغ. دع التأثير به في واحد مما بإلا الثلث. يكون الذي يتأثر بالعامل السابق لإلا واحد من المستثنيات، والباقي ينصب. مثاله: لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. أولا، الكلام مفرغ ولا لا؟ مفرغ، لأن يقم ما استوفت الفاعل، فعل ما بعد جاء. لم يقم إلا زيد. طيب، كررت لا كم مرة؟ ثلاث مرات. إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، كررت ثلاث مرات، ملغاة ولا غير ملغاة؟ يعني هل الثانية التوكيد الأولى ولا كل واحدة مستقلة؟ كل واحدة مستقلة، فهي إذن غير ملغاة. العامل اللي قبل إلا، يقول ابن مالك لا تخليه يعمل إلا بواحد من الثلاثة، لا تخليه يعمل إلا بواحد من الثلاثة. شوفوا، التأثير بالعامل دع كم من واحد؟ في واحد مما بإلا السبب. طيب، لا يتأثر بالعامل إلا واحد من هذه الثلاثة، والباقي؟ قال: وليس عن نصب سواه مغني، وليس عن نصب سواه مغني. إذن واحد يكون مسلطا عليه العامل الذي قبل إلا واحد، بس من المستثنيات، والباقيات منصبا، الباقيات يجب نصبه، الباقي يجب نصبه. مثاله نفس الذي قلت: لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. سيدة، هل يجوز لم يقم إلا زيد إلا عمر إلا بكر؟ لا يجوز، ما يجوز. هل يجوز لم يقم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا؟ لا يجوز، نصب الجميع ما يمكن، لأن العام المفرغ يطلب ما بعد إلا على أنه فاعل، والفاعل مرفوع، فاعل مرفوع. إذن لم يقم إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، صحيح؟ صح. طيب، لم يقم إلا زيد إلا بكر إلا عمرا، صحيح؟ اي، لكن الثاني مرفوع، وهو يقول في واحد مما بإلا، ما قال بالأول، قال في واحد بس، الأول ولا غير. طيب، لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر، جائز؟ جائز، لأن ابن مالك يقول رحمه الله في واحد مما بإلا استوى، وليس عن نصب سواه مغني. طيب ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. طيب أنا بقول الآن مرة ثانية، ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. صحيح صحيح. ليش؟ لأن رأيت الآن تطلب ما بعد إلا على أنه مفعول به ومفعول به منصوب، لكن الإعراب يختلف. ما رأيت إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، أقول ما نافيه رأيت فعل وفاعل، وإلا أداة حصر. زيدا مفعول رأيت، زيدا مفعول رأيت، إلا عمرا إلا أداة استثناء، عمرا منصوب على الاستثناء، إلا بكرا إلا أداة استثناء وبكرا منصوب على الاستثناء. فهمتم الآن؟ ها؟ ها؟ عمرا منصوب على الاستثناء، على أنه على الاستثناء، أي على أنه فاعل على الاستثناء، ما استثنت إلا مع تمام ينتصر. والآن تم الكلام، لما قلنا ما رأيت إلا زيدا كقولي رأيت زيدا، الكلام تام الآن. والإعراب تام يعني؟ الإعراب تام، الإعراب تام. ها؟ لا ماس. طيب الآن لم يقم، لم يقم، لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. صحيح؟ طيب لماذا وجب عمرا نصب عمر وبكر؟ لأن الذي قبله تم، تم وكان تاما موجبا في الواقع. لم يقم إلا زيد هو بمنزلة قولي قام زيد، قام زيد. عرفتم؟ فالكلام في الحقيقة تام موجب، تام لأنه استكمل العامل والمعمول، موجب لأن النفي نقض بإلا، النفي لم يقم نقض بإلا. ولهذا يقول ليس عن نصب سواه مغني، فيجب نصب ما بعده، يجب نصب ما بعده. لو قلت لم يقم إلا زيد إلا عمرو، وتبي تجعل عمرو بدل من زيد، قلنا ما يجوز، ما يجوز، لأنه ما استثنت إلا مع تمام ينتصر. متى نتكلم باللغة العربية ولا بإيش؟ واضح؟ واضح أحمد؟ ها؟ جيب له من غير هذا، تخليهم كلهم قايمين؟ جيب له قل قام زيد وعمر وبكر وانتهينا. ها؟ ها؟ إيه؟ على كل حال ما علينا، هذا شيء، هذا الواقع. فصار الآن وش الكلام؟ إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيدا للأولى، فما الحكم؟ إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيدا للأولى، ها؟ لا، السؤال إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيدا للأولى، الثانية ملغاة، الثانية ملغاة، ويعرب ما بعدها كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة. طيب إذا كررت لغير توكيد فإما أن يكون العامل مفرغا لما بعده أو غير مفرغ. إن كان مفرغا عمل في واحد من المستثنيات ونصب الباقي الاستثناء، يعمل في واحد فقط من المفرغات من المستثنيات والباقي يكون منصوبا على الاستثناء. والمثال لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، صح؟ لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، لأن يتعين بكرا بالرحمة، لأنه لازم يتسلط ما قبلها على واحد من المستثنيات والباقي ينصب على الاستثناء في واحد مما بإلا استثناء. طيب ما رأيت إلا زيد إلا عمرا إلا بكر، صحيح؟ كيف تكون صحيح؟ نصبناها كلمة الآن، ها؟ لكن نسبناهم كلهم نقول نسبنا كلهم كلهم لكن اختلف العامل فيه. واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيت، واحد منهم يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث واثنين منصوبات على الاستثناء لازم في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ما ظننت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكر. شلون؟ ما أكرم زيد فاعل فعلكم. طيب يا ماس، ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا بك. إذا أردت أن تجعل العمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بك. قدم أنا تخلي مسافة ماس، هذا التركيب غير الإسهال. هنا ما يضر، لأنه كما لو أخر الفاعل وقدم المستتر، كما لو قلت قام إلا زيد القوم كلام واحد. يجوز أمثلة في حالة الجهة أو شبهة؟ أنا باقي دقيقتين حسب قضاء. حالة النفي أو شبهة؟ نعم يجوز. إيش؟ حالة النفي يجوز؟ ما يجوز، اللهم إلا أن دل عليه دليل. يعني قال القول إلا زيدا إلا عمرا. هذا يجب النص، لأن اللي قبله تام الموجب، تام قام القول وموجب ما فينا. الاستثناء ترى فيه الصعوبة لكن بالأول يعني أننا إيه كيف الذي يقتل من المتعمد ولم يكن كافرا يقتل له بالكفر ولا لا إذا لم يستبح إيه وإذا لم يستبح ما لم يستبح ما حد أطلق عليه إلا الخوارج يرون كافر والمعتزله يرون في مزيد بين مزيدتين ما في السنه بانهم لا يكفرون. لا الظاهر ان البلاغ العرف الا زيد وعمرو أبدا لا مهم تفكيك، لأن قد يكون المخاطب يحتاج إلى تفهيم. كيف بالنسبة لتارك الصلاة إذا كان كافر فرق بين وبين من أتى مواتبه من دور يبقى صفر من الزهر؟ إيش؟ فرق بين الحديث إيه نعم من أتى امرأته وقد كفر من منزل محمد هذا جعل عبر عنه بلفظ الفعل والفعل مطلق يصدق منه بواحد، بمعنى ذلك أن يحصل له كفر من الكفر، كفر من الكفر. أما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بألف الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن المنهج. هذا الفرق. والسائر ما أتى من الكفر من أتى كاهنا أي لأنه قال فقد كفر والفعل ما يدل على العموم. ومثل اثنتان في الناس هما بهم كفر هما كفر ما قال هذا هو الكفر. يقول شيخ الإسلام فرق بين الكفر المعرف بأل والكفر غير المعرف بأل. ما ورد شيء ثم هذا ما يبي يعني موت، هذا هو الدليل فقط. يعني موت هذا هو الدليل على كفر الصلاة. لا يدل أخرى إلى هذا الفرق بينه أن أل هنا للجنس فتدل على الكفر المقابل للإيمان، وأما إذا كان بالناس ما يقولون كفر أو فقد كفر بما أنزل على محمد فهذا فعل مطلق، الكفر مذكر أيضا. مع التقدم نص الجميع الحمد